الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بحول الله وقوته أن العلماء اهتموا بكتاب الله تبارك وتعالى اهتماما عظيما، وهذا مظهر من مظاهر الحفظ الذي تكفل به الله رب العالمين لكتابه العظيم. فما من آية من القرآن العظيم إلا وفيها بيان لمكيتها أو مدنيتها، لنزولها سفرا أو حضرا، لنزولها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا أو ليلا، لنزولها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حالة من الحالات أو غيره. فما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته تم حصره، وما نزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس بين أصحابه كذلك. ما من آية من القرآن العظيم إلا وللعلماء رحمة الله عليهم بيان في هذه الأمور التي تتعلق بها، حتى إن العلماء عليهم الرحمة أحصوا ما نزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فراشه من القرآن العظيم، وما نزل دون ذلك في غير فراش النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسورة التكاثر سورة مكية بإجماع، ومعنى أنها مكية أنها نزلت على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته إلى المدينة النبوية. تبدأ السورة العظيمة بقول الله جلت قدرته: ألهاكم التكاثر. وهذا البيان القرآني العظيم لما نظر فيه العلماء عليهم الرحمة قالوا إنه خبر، يعني هو تقرير لحال ووصف لحالة ظاهرة تراها العين ولا يغفل عنها اللب الحصيف. ألهاكم التكاثر، هذا واقع. وقال آخرون إنه استفهام، يعني ألهاكم التكاثر، وهذا معلوم في لغة العرب الشريفة ذات العبقرية المنيفة، لأن الجملة العربية إذا ما تلون الأداء فيها تغير المعنى. وكان علماؤنا من علماء اللغة عليهم الرحمة يضربون المثل بجملة يسيرة في العامية، وهي شفت أخوك، فأنت إذا قلت شفت أخوك فهذا تقرير لأنك قد رأيته، وإذا ما قلت له شفت أخوك فهذا استفهام، وإذا قلت له شفت أخوك فهذا تفاخر وتكاثر، وإذا قلت له شفت أخوك فهذا لون من التأنيب والزجر، والجملة واحدة ويتلون الأداء الصوتي فيها فيتغير المعنى كما ترى على حسب السياق الأدائي وليس على حسب السياق البياني. فهنا قول ربنا جلت قدرته ألهاكم التكاثر، هذا خبر عند جمهور المفسرين من علمائنا، يعني هذا واقع قد وقع منكم، ألهاكم التكاثر. وبعضهم يقول بل هو خبر ولكن باطنه الاستفهام، يعني ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والإلهاء هو الصرف إلى اللهو، الإلهاء الصرف إلى اللهو، واللهو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى. ألهاكم التكاثر أنساكم شغلكم، والتكاثر المكاثرة والمفاخرة، يعني شغلكم التكاثر. لو أنك أخذت التكاثر على أنه تفاعل فالدنيا لا تخلو من قائل يقول لأخيه ويقول له أخوه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فهذا يكافر وهذا يكافر، فهذا من التفاعل. ولو أخذت الأمر على أنه من المكاثرة فالأمر يكون كذلك، وإذا أخذت الأمر على التكثير فالناس يحاولون تكثير الأموال. ألهاكم التكاثر. ولا يغيبن عن ذهنك أن اللفظة القرآنية لا تخضع للعرف الذي يخضع له اللفظ في تعامل الناس من حيث اللغة. الناس الآن إذا ما سمعوا كلمة التكاثر لم يأتي إلى ذهنهم إلا التناسل، أن التكاثر هو التناسل. فإذا ما سمعوا قول الله جلت قدرته ألهاكم التكاثر يعني ألهاكم طلب الولد، وهذا مفرد من مفردات التكاثر وليس هو مدلول اللفظ بجملته. ألهاكم التكاثر طلب الكثرة في المال والولد في العقار والجاه وما فيه زيادة في الدنيا، ألهاكم، شغلكم، صرف وجوهكم عن قبلة ربكم، عن التوجه إلى خالقكم، عن صرف النعم التي أنعم بها عليكم إلى ما ينبغي أن تصرف له من مرضات الله جل وعلا. ألهاكم التكاثر، التباهي بكثرة المال والأولاد حتى زرتم المقابر. يقول العلماء فيها أيضا رأيان، أما الرأي الأول فإنهم قالوا إن السورة نزلت في قوم من بني سهل ولا يعنينا في من نزلت، وهذا منحا قرآني من المناح التي ينبغي أن يعول عليها المسلم وأن يلتفت إليه. إذا نظرت في القرآن فمر عليك ذكر كلب أصحاب الكهف فلا تلتفت إلى اسمه ولا إلى صفته ولا إلى لونه، وهل كان ذا ذنب أم كان أبتر، وهل كان مقطوع الأذنين أم مرسلهما، إلى أمثال هذه الخرافات التي تصرف عن جوهر ما نزل القرآن لأجله. وإذا ما مررت على الشجرة التي نهى الله رب العالمين آدم وزوجه عن الأكل منه فلا تعني نفسك طويلا، أي شجرة كانت فلتكن ما تكون، هي شجرة حرم الله رب العالمين على آدم وزوجه مساسها والاقتراب منها والأكل من ثمرتها، ولتكن بعد ذلك ما تكون. إذا مر عليك إخوة يوسف فلا تتعب نفسك في معرفة أسماء هؤلاء، حتى إن بعضهم يقول إنه ينبغي علينا أن نعرف أسماء الكواكب التي رآها يوسف، الكواكب التي رآها يوسف في الرؤيا ينبغي علينا أن نعرفها. هذه الأشياء صارفة عن الفهم الصحيح لكتاب الله، وإنما نزل القرآن العظيم هداية وعبرة، ونزل القرآن العظيم تبصرة وذكرى. فالله رب العالمين يقول لنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قالوا نزلت في بني سهل، فليكن، هؤلاء القوم ظلوا يتباهون بالأحياء وما يملكون، يقول عندنا فلان وفلان منصبه كذا وأولاده كذا وماله كذا، فيقوم الآخرون يقولون وعندنا فلان، يناطحه نطاح الكبش للكبش ويقوم إزاءه كما يقوم النعل إلى النعل، وظلوا يتباهون بأمور الدنيا حتى فرغوا منه، ثم ذهبوا إلى المقابر يتباهون بأصحاب المقابر، يقول قائلهم هذا القبر فيه فلان وكان وكان وكان، يقول الآخرون وهذا القبر فيه فلان منا وكان وكان وكان، إلى غير ذلك. فأنزل الله جلت قدرته ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى ذهبتم إلى المقابر تتفاخرون بالرمم بالجيف بالعظام بالرفات بالتراب، هذا قول. وأما القول الآخر حتى زرتم أنتم المقابر، لما سمعها الرجل الأعرابي قال بعث ورب الكعبة، لأن الزائر لا بد يوما أن يعود إلى وطنه، ولأن الزائر لا بد يوما أن يغادر الموطن الذي نزل عليه زائرا، وما دامت زيارة فلا بد من المغادرة، وما دمنا سننزل المقابر زائرين فلا بد أن نرحل عنها يوما من الأيام، عندما يأذن الرحمن الرحيم بالنفخ في الصور للقيام، وعندئذ نعود إلى دار أبينا القديمة، نسأل الله أن يردنا إليها سالمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم فصرتم إلى المقابر زوارا، حتى زرتم المقابر. والمقابر ليست جمع قبر، وإنما المقابر جمع مقبرة أو مقبرة، مقبرة ومقبرة هذان اللفظان بمعنى، والمقبرة والمقبرة هي مجمع القبور، مجمع القبور. وأما القبر فيجمع على قبور، وأما المقبرة فتجمع على مقابر. والمقبرة ليست واحدة القبور، وإنما هي مجمع القبور، قبر يجمع على قبور، وهذه القبور في جملتها تسمى مقبرة أو مقبرة، وهذه المقبرة تجمع على مقابر. حتى زرتم المقابر، كلا، زجر وردع وتنبيه، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. لما عطف بثم دلنا اللفظ العربي الشريف على أن بينهما زمانا متراخية، على أن بينهما زمانا متراخية، فترة من الزمان متطاولة. فهذا الذي عندنا هل هو تأكيد؟ يعني يعيد اللفظ بذاته من أجل التأكيد بغير زيادة في المعنى؟ إن سوى التأكيد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لا، كلا ردع وزجر وتنبيه وتأنيب، سوف تعلمون يعني سوف تعلمون ما يكون من ترك هذا الذي تتكاثرون به وتتباهون به عند الموت. ثم كلا سوف تعلمون، ثم مع التراخي، كلا ردع وزجر وتأنيب وتنبيه، سوف تعلمون ما يكون عند القيام لرب العالمين. فهذه لحالة وهذه لحالة، وليس تأكيدا لفظيا يأتي فيه اللفظ بحذاء اللفظ من غير زيادة. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، وحذف جواب لو. لو زرتني أكرمتك، أما إذا قلت لك لو زرتني وسكت يكون ماذا؟ حذف الجواب. فلا بد لها من جواب، لها فعل ولها جواب. لو زرتني ماذا يكون؟ أكرمتك. لو زرتني أكرمتك، أما إذا قلت لو زرتني وسكت ففيها لون من ألوان التهويل والتفخيم والوعد أو الوعيد على حسب السياق. يعني عندما أقول أنت لا تطرقنا كثيرا ونحن بشوق إليك، لو زرتنا يعني لأكرمناك إكراما زائدا، أو أقول لك أنت لك مدة من الزمان تتمنع علينا ولا تأتي إلينا، لو زرتنا يعني لأنزلنا بك العقاب الشديد. فعندما تحذف الجواب هكذا تجده بعد حين بصداه يرن في جنبات مخك، ويتأتى منه تفخيم وتهويل لهذا المحذوف. وكذا القرآن العظيم في جرسه وفي بيانه ولغته، كلا لو تعلمون علم اليقين، وحذف جواب لو بإجماع بين علمائنا عليهم الرحمة، يعني لشغلكم ذلك عن التكاثر الذي تتكاثرونه والتباهي الذي تتباهون به. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أحد ممن يعتبر بقوله إن جواب لو هو لترون الجحيم، بل إن هذا الذي أشرب معنى القسم في قوله جلت قدرته لترون الجحيم وعيد آخر. فالوعيد الأول كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم لترون الجحيم، هذا وعيد آخر على إضمار القسم، أو قول ربك جلت قدرته لترون الجحيم هو هذا الذي أتى به ربنا جلت قدرته هكذا على سبيل القسم هو جواب قسم نحو وعزتنا لترون الجحيم. أما جواب لو فمحذوف بإجماع، وفيه تفخيم وفيه تهويل وفيه تعظيم في قول ربك جلت قدرته كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم تركك تتملى بذهنك ما شئت. لو تعلمون علم اليقين لشغلكم هذا العلم اليقيني عن التكاثر والتفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والممتلكات والمقتنيات وغير ذلك من الأمور الزائلات الذي ليس لها في الحقيقة من وجود. نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة الكون والوجود. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هذا؟ لو نظرت لرأيت علم يقين وعين يقين، وعندنا حق يقين، وأنت تعلم أن الإنسان إذا ذهب إلى إنسان من أجل أن يسأل عليه، ففي طريق ذهابه إليه أخبره المخبر الثقة الصادق عنده أن فلانا بالبيت، فهذا يحدث عنده لونا من ألوان العلم. ثم إذا ما ذهب إلى فلان الذي أخبره الصادق الثقة أنه بالبيت، إذا اقترب من البيت سمع صوته ولم ير شخصه، فيزداد عنده اليقين زيادة أخرى. فإذا ما دخل إليه فنظر إليه وقع اليقين على حقه. فانظر إلى هذا الذي يترتب عندنا من علم يؤدي إلى حق، يؤدي إلى عين برؤية مبصرة. فالله جلت قدرته يبين لنا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعندنا إخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حق اليقين كما أخبر الله رب العالمين. فإذا ما رأيتم ذلك وإذا ما تحققتموه فستعلمون علم اليقين. فإذا ما قامت القيامة ونصبت الموازين وتطايرت الصحف وسئلتم بين يدي سيدكم فهذا هو عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح خرج وإذا أبو بكر وعمر جالسان مع أبو بكر وعمر جالسان، فجاءهما النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ما أجلسكما هاهنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. أبو بكر وعمر الخيران النيران الثقتان الصديقان الفاروقان، وهما خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أخرجهما من بيوتهما الجوع فجلسا ناحية. فلما خرج عليهم خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل، فقال ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع، قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. وهو خير الخلق ما أخرجه من بيته إلا الجوع صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، أبو الهيثم ابن التيهان رضوان الله عليه، فاستقبلتهم المرأة لأن أبا الهيثم لم يكن بالبيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني ذهب إلى بئر بعيدة فيها ماء هو أعذب من الماء الذي في البئر القريب. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا، وفي رواية وأهلا، ما زار العباد أفضل من شيء زارني اليوم، أنا اليوم أكرم الناس أكرم الخلق زائرا صلى الله عليه وسلم، فعنده النبي والصديق والفاروق. فعلق قربته بكرب نخلة ثم انطلق فجاءهم بعذق. العذق بالنسبة للنخلة كالعنقود بالنسبة للعنبة، فجاء بصباطة، والصباطة فيها على حسب المراحل الزمنية لطيب ما فيها ألوان، فيها بسر يعني في بدايات النضج، فيها بسر وتمر ورطب في نهايات النضج. فأتى بالعذق كله فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ يعني لو أنك انتقيت، لو أخذت تنتقي لنا وتختار وأتيت بالرطب التي انتهت في نضجها فجئت بها وتركت العذق على حاله، ألا كنت اجتنيت؟ فقال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. فعل ذلك، أتى للنبي وصاحبيه صلى الله عليه وسلم بعذق نخلة، يعني بصباطة النخل فيها بلح على مراحل نضج مختلفة ليكونوا هم الذين يختارون على أعينهم. ثم أخذ المدية يعني السكين بعين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الشفرة إياك والحلوب، إياك والحلوب، إياك والحلوب. مرة قالها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه، قال إياك والحلوب، ولم تكن واحدة منهن حلوبة يعني فيها قطرة من لبن. فلما ذهب الرجل سوى هذا أبي التيهان، أبي الهيثم بن التيهان سوى هذا، فلما ذهب الصحابي الآخر رضوان الله عليه أخذ يجس كل واحدة من الشياه حتى لا تكون حلوبا، فبذلك يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحها. قال إياك والحلوب، يعني لا تقترب من التي فيها لبن، إياك والحلوب. فما وضع يده على ضرع واحدة منهن إلا وجدها قد انتفخ ضرعها لبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صاحبنا، وأما هذا الصحابي العظيم أبو الهيثم ابن التيهان، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاع وصاحباه، لما جاع قصدوا جميعا هذا الصحابي الأنصاري رضوان الله عليه، فذهب بالشفرة فذبح لهم يومئذ فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. رواه مسلم وأصحاب السنن. يا الله يا رحيم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. من أجل شربة ماء عذبة، ومن أجل عذق صباطة فيها بسر وتمر ورطب، لا يخلو بيت مسلم اليوم عند الإفطار أو السحور من هذه الأمور. ومن أجل مزعة من لحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم هذا من النعيم. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد خاض الناس في ذكر الغنى، تكلموا في الغنى في مجلس طلع عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، بعدما ذكروا أمر الغنى ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وبدء القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عليهم وعلى رأسه ماء، على رأسه أثر ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. نعم، طيب نفسك أن تكون طيب النفس، هذا رأس الغنى. وطيب النفس من النعيم، طيب النفس من النعيم أن تكون طيب النفس، لا مر النفس ولا حامض النفس ولا كز النفس ولا ضيق النفس ولا ضيق الأفق، وإنما تكون طيب النفس. يقول فيها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وطيب النفس من النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه، يعني العبد يوم القيامة، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك، يعني تروح وتجيء وتتحرك وتفعل وتترك، ألم نصح لك جسمك؟ ثم: ونروك من الماء البارد. أتحسب أنت أن هذه نعمة؟ أنت في يوم من الأيام ظننت أن شربة الماء البارد نعمة تستوجب الشكر، وأنك تسأل عنها يوم القيامة؟ لقد غرنا إلف النعمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جلت قدرته عليه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحال كما مر، يخرجون من الجوع إلى الشوارع يجلسون، والنبي المأمون صلى الله عليه وسلم يخرجه من بيته الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحال على هذا الوصف، فلما نزل قول ربك جلت قدرته: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا: يا رسول الله، وأي نعيم هذا الذي نسأل عنه؟ إن هما إلا الأسودان، التمر والماء، أي نعيم؟ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي نعيم الذي نسأل عنه يا رسول الله؟ إن هما إلا الأسودان، التمر والماء. قال: إن ذلك سيكون وقد كان، إن ذلك سيكون وقد كان، كما قال المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول العلماء: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل لذة من لذات الدنيا. من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي، يعني بالخبز الذي هو لباب البر، بالعيش الأبيض الناعم الذي لم يره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته قط ولا أكله، لم يوضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم النقي أبدا، وهو خبز لباب البر لم يأكله أبدا. بل عائشة كانت تقول، كما سألها عروة ابن الزبير ابن أختها رضوان الله عليهم جميعا، قالت عائشة: كنا نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. فقال: قلت: يا أماه، فما كان يقيتكم؟ وماذا كنتم تأكلون إذن؟ كيف كنتم تعيشون وأنتم تمكثون ثلاثة أهلة في شهرين لا توقدون الكانون مرة، لا تطبخون مرة واحدة؟ ماذا كنتم تأكلون؟ فقالت عائشة رضوان الله عليها: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار لهم منائح، يعني عندهم إبل، وهذه الإبل كان فيها لبن، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ما هنالك. وقالت عائشة رضوان الله عليها أنهم كانوا يأكلون خبز الشعير، فقال كيف كنتم تصنعون الخبز من الشعير غير منخول؟ يعني بالرحى، تدار برحاها بحجرها على حبات الشعير، والذين أكلوا الشعير قديما يعلمون ما الشعير، يعلمون الشعير إذا ما أصابه الجفاف فأنه الخرصانة المسلحة. الشعير، الشعير في خبزه المدور، في خبزه المدور الذي كأنه طلقات من بارود حي. السيدة عائشة رضوان الله عليها كانت تتحدث عن هذا الشعير غير منخول، يطحن هكذا بالرحى تدار، ثم يأخذونه فينفخونه، يطير منه ما يطير ويبقى منه ما يبقى، وما بقي فريناه بالماء، يعني وضعنا عليه الماء فعجلناه فخبزناه فأكلناه. هذا بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ذلك سيكون، فمن أكل العسل والسمن بالخبز النقي فهذا عين النعيم. والأقوال في تفسير قول الله دلت قدرته النعيم كثيرة جدا، وستأتي إن شاء الله دلت قدرته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل المرء عما أصح الله له من جسده وعما آتاه الله رب العالمين إياه من نعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني مقصرون في شكر هاتين النعمتين. والغبن أن تبيع السلعة بأقل من ثمن المسك، فكذلك إنفاق الأعمار في غير طائل، وكذلك إنفاق وقت الفراغ في غير طائل، حتى يأتي وقت الشغل وحتى يأتي وقت المرض ولا تحين مندم. نسأل الله أن يخولنا شكر نعمته. أما الأقوال في تفسير قول الله جلت قدرته النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة، فهي الأمن والصحة، أن تكون آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، عندك قوت يومك، كأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، ولن تعلم قدر نعمة من هذه النعم إلا عند فقدها. المفزع الذي يفقد الأمن هو الذي يعرف قيمة الأمن، والذي يمرض هو الذي يعرف قيمة الصحة، والذي لا يجد قوت يومه هو الذي يعرف قيمة اللقمة. لا تكن عبدا، كن حرا بالعبودية لله رب العالمين. العبد لا يعرف قدر النعمة إلا عند سلبها، وأما الحر في العبودية لله رب العالمين فيعرف النعمة بقدرها عند حلولها. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. الصحة والفراغ، الإدراك بحواس السمع والبصر نعمة، ملاذ المأكل والمشرب، الغداء والعشاء، شبع البطون وبارد الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين وإلى أين، من أين اكتسب وفيما أنفق. المال فيه سؤالان، المال فيه سؤالان، العمر في جملته فيما أفناه، والشباب لأنه كالثوب الجديد فيما أبلاه، وعن العلم تسأل عما عملت فيه. وأما المال فمن أين اكتسبت وفيما أنفقت، لأنك يمكن أن تكتسب من حلال وتضيع في حرام، ويمكن أن تكتسب من حلال وتضيع في حرام، وأن تكتسب من حرام وتضع في حلال، وهذا غير مقبول لذلك، وإنما الشأن أن تكسب من حلال وتضع في حلال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا معزيا من لم يجد وهو غير واجد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يدخلون الجنة والأغنياء محبوسون على بابها من أجل الحساب. وقديما كان رجل من الصالحين، كان رجل من المكاشفين، كان رجل من الأتقياء الصالحين وأولياء الله المقربين رحمة الله عليهم أجمعين. كان هذا الرجل عنده سائس وعنده طباخ، فأما السائس فكان يأخذ في اليوم والليلة، كان يأخذ درهمين، درهم للشعير ودرهم للتبن، فهذا علف البغلة بغير زيادة ولا نقصان. وأما الطباخ فيأخذ ميزانية مفتوحة، فكان يقتص منها شيئا فشيئا، وظهر أثر ذلك على زوجته. فغارت امرأة السائس من امرأة الطباخ، فراجعت زوجها وقالت: قل لسيدنا يبدل أحوال مهنتنا ويجعلك تتولى الطبيخ، وكله طبيخ، تتولى الطبيخ دهرا من الدهر حتى تظهر علي آثار النعمة. فذهب الرجل إلى سيده فأخبره، فقال: يا سيدي ومولاي، أحب أن تبدل المهنة بيني وبين أخي وبين أخي الطباخ، لأني أحسن الطبيخ جدا، وهو لعله يكون محسنا لسياسة الفرس أو البغل. فالرجل كان بحيث يعلم أحوال عبديه ويعلم ما يفكران به وفيه، فقال: نعم، ايتني به وتعال. ونصب نارا موقدة فوضع عليها صفيحا قد احمي بتلك النار حتى اتقد من شدة الاحمرار، ثم قال: ليصعد كل منكما فوق هذا الغطاء فوق النار من اجل ان يبين لي حساب اليوم. فاما السائس فقال: ولأي شيء؟ ان هما الا درهمان، درهم فول ودرهم تبن. قال: انتحي جانبه. واما الاخر فانه لكي يجعل الميزانية مضغوطة يحتاج وقت طويل، تكون قدماه بل جسمه قد اوقد الجميع في النار. فكذلك الشأن يوم القيامة عباد الله، نسأل الله ان يعفو عنا اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرارينا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.